نحن أولياء

وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ وما يلقى وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. ومن آياته الليل

اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا تنزيل من حكيم حكيم إنما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة ولو جعلناه قرآنا لأعجميا لقالوا لولا فصلت آيات أعجمي وعربي ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا Thank you. صلى على النبي. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام إليه يرد المنتهى. الله Thank you.